نعود لموضوع الخروج. أيوة. في نقاشنا لموضوع الخروج الآن لا نريد أن نتطرق لإمكانية الخروج، لأن هذا يعني كما ذكرت قبل قليل ماذا سنفعل؟ لا. إذن نتعرض لماذا؟ إلى هل هناك جواز لهذا الأمر؟ إذا كان هناك كفرا بواحا كما تطرقنا قبل قليل باللسان من بعض الحكام، وهذا صريح في الحديث الصحيح، قال يا رسول الله أفلا مقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. فإذا مفهوم إذا لم يصلوا مقاتلهم، يعود البعث نفسه، هل يستطيع المقاتل أو إلا أن ترى الكفر بواحا؟ هذا هو، ولهذا أردنا تحليل الكفر بواحا. قضية واحدة أخي، ما صلوا يعني ما لم تروا كفرا بواحا، ما في خلاف بين الروايتين. شكرا. ما يهم شبعنا حلاوة. يعني الخروج بالنسبة للصورة هاي أمر يعني واقع شرعا ما له من دافع، لكن المشكلة هو هل نحن في وضع يمكننا من الخروج؟ هذا لا نريد مناقشته الآن. أنا بقول لك هذا لا نريد مناقشته، إذا استرحنا. أيضا أنه كون الخروج جائز فاسترحنا، إيش بقي بقى من البحث؟ لا أنا كأمر يتعلق بهذه المسألة لسه بعد في شيء آخر. أيه. وهو